الحمد لله الخالق البديع، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الشفيع. أما بعد أحبائي، عنوان قصتي اليوم الجزاء السريع. يروى في قديم الأخبار ما فيه للعاقل اعتبار من أن الوبال الأليم قد يلحق بالشرير اللئيم جزاء شروره وعقابا على فجوره، ويتسبب في قطع رأسه، ويكون هذا من جني غرسه، كما جرى مع أحد اللصوص الذي أراد في هوة السرقة أن يغوص، إذ كم مر في خاطره وجال في ضميره وسرائره أيدخل قصر الملك ويسرق من خزائنه وجواهره، فلم يكفه قطع الطرق ولا القتل ولا قطع العنق، ولم تشبع نفسه اللئيمة من الغصب والأفاعيل الذميمة، وكان إلى جانب هذا كله لا يثق حتى بظله. ومع هذا فإن الشرير قد يقع في حفرة شره مهما ارتفع، فكان سره في خاطره يجول، ولم يتمالك كتمانه، بل كان يقول: من أودعه سري ويكتم علي أمري؟ وبينما هو ينظر في الشقة إذ عثر في ثوبه على بقة، وقال الشرير في نفسه ولم يدر ما سيكون سبب بؤسه: هذه البقة الصغيرة المقدار لا لسان لها يفشو الأسرار. فأخذها ووضعها في يده وأخبرها ما يدور في خلده، وقال: اسمع يا بقة البقات، أريد أن أدخل قصر الملك بعد ساعات لأصل إلى ذخائره وأسرق من دنانيره وجواهره. فاكتمي سري وانظري ما سيجري. ووضعها في جيبه وانتشى، وإلى مصرعه برجليه مشى، إذ انتظر الظلام حتى اعتكر، وليلة إذ لم يبدو نور القمر، وتسلل اللص الخائب كالأفعى من جانب إلى جانب، ودخل القصر وهو مرتبك حتى صار في غرفة الملك، واختبأ تحت السرير المديد ليجد فرصة ويسرق ما يريد. وهنا حصل الأمر العجيب، فاسمعوا معي كيف النصيب. خرجت البقة من جيبه وتسللت إلى سرير الملك وثوبه، فقرصت الملك قرصة مؤلمة، فهب وأضاء الغرفة المظلمة، ورأى البقة مسرعة تسير متجهة إلى تحت السرير، فهوى الملك المصون ورأى اللص والتقت العيون، ونادى الملك على الحراس، فقبضوا على اللص المنقطع الأنفاس، وفجأة تذكر أمر البقة، فاهتز بين الجند وشهق شقة، وأغمي عليه وأفاق في السجون، ينتظر جزاء ما فعل من ظلم ومجون. وكما قلنا أول الكلام يا سادة يا كرام، أن الشرير قد يقع في حفرة شره مهما ارتفع، وأن أهون الأسباب قد يوقعه فيما عنه غاب، فليتق الله كل منا كي يلقى الخير مما يتمنى. وإلى اللقاء في قصة أخرى إن شاء الله.